أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل لم يصلي الظهر لعذر حتى قبل الغروب بوقت لا يستطيع فيه أن يصلي إلا صلاة واحدة، هل يصلي العصر حتى لا يفوت وقته أم يبدأ بالظهر لمكان الترتيب؟ أثابكم الله. هذه المسألة مشهورة عند العلماء رحمهم الله، لو نام عن صلاة الظهر فاستيقظ قبل خروج وقت العصر الاضطراري بقدر إحداهما، فهل يبدأ بالأخيرة مراعاة لوقت الحاضرة أم يبدأ بالمقضية؟ الصحيح أنه يبدأ بالمقضية ولو خرج وقت الحاضرة، لأنه لا يخاطب بالعصر حتى تبرأ ذمته من الظهر، فالترتيب معتبر، وترجم له الإمام البخاري في صحيحه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فإنه لما فاتته صلاة العصر، وكان في بعض أيام الخندق فاتته أكثر من صلاة، ومع ذلك لم يبدأ بالحاضرة وإنما بدأ بالمقضية ورتب صلوات الله وسلامه عليه. فالصلاة مؤقتة من الشرع يؤديها المكلف على صفتها مرتبة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.